حينا الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحنان رحمه الله في كتابه السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. ذكر ابن الحسن البصري رحمه الله أن يقول: أنا يعني سمعت من الصحابة يعني أنهم قالوا بأن ما بين الرجل وبين الكفر والشرك إلا أن يترك الصلاة، يعني واحد بغير عذر فيقع في الشرك والكفر. فهذا دليل على أن العمل من الإيمان، فلو كان العمل ليس من الإيمان فكان خلاص ما يضرهم هذا الكلام المرجئة، أن العمل غير ذلك. فلو عمل بكل أعمال الكفر وهو عندهم بقلبه مؤمن ويقول بلسانه فإنه لا يضره هذا. فهذا كان يعني الصحابة مجمعون على أن من ترك صلاة واحدة كفر يخف الوعد، هذا هدم لكل ما اعتقده المرجئة في مسائل الإيمان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العدل وبين الكفر ترك الصلاة. نعم، هذا حديث جابر. نعم، فإذا العمل داخل في الإيمان، فمجرد ترك الصلاة عمل والامتناع عن هذا، فإذا رسول أخبر بأنه يكفر به. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقع قال حدثني عبد الله بن قريب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بيننا وبينهم هم الكفار ترك الصلاة، فلا يعلم يعني خلاص يعلم الناس ما يصلوا إذا هم كفار. لذلك النبي كان إذا غزا قوم انتظر، إذا سمع أذان خلاص كف عنه، عرف أنه مسلم. ما سمع أذان خلاص أغار عليهم، علم أنهم كفار. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن ليث عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الشرك أن يترك الصلاة. يترك الصلاة. يترك الصلاة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجليل عن عبد الله بن شقيق قال: ما علمنا شيئا من الأعمال قيل تركه كفر إلا الصلاة. نعم، هذا كلام عبد الله بن شقيق، وأن الصحابة يعني كانوا ما يعلمون من عمل تركه كفر، ترك هذا العمل كفر إلا الصلاة، يعني بخلاف الصوم والزكاة والحج وغيرها. هذا يدل على أن الكفر هنا كفر ناقل عن الملة، وإلا في المعاصي كلها من شعب الكفر، لكن الكفر الناقل عن الملة اللي هو الصلاة. فهذا حديث عبد الله بن شقيق أثره عظيم، وأنهم ما كانوا يرون شيئا من العمل يتركه كفر إلا الصلاة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني عبان بن صالح عن مجاهد بن جبل عن أبي الحجاج عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت له: ما كان فرق بين الكفر وبين الإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. الصلاة. لكن عن جابر شو العمل اللي كان يعني يفرقون به بين يعني الإسلام والكفر؟ قال: ترك الصلاة. ترك الصلاة ما نقدر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي عن القاسم بن مخيل